أثابكم الله فضيلة الشيخ، استأجر أحد الناس مني شقة، والمشكلة أنه لا يصلي معنا في المسجد، هل أخرجه منها مع أني نصحته عدة مرات ولم يصلي معنا؟ أثابكم. الصلاة مع الجماعة في المسجد مختلف في وجوبها، وجمهور العلماء على عدم الوجوب، والحنابلة ومن وافقهم على الوجوب. فالذي لا يصلي في المسجد ليس معناه أنه ليس مسلما أو أنه لا تصح صلاته، فقد يكون متأولا لمذهب من لا يرى وجوبها، فحينئذ يعذر إذا كان متأولا أو نشأ في بيئة فيها هذا القول مشهور أو بيئة تعمل بهذا القول، فإنه لا ينكر عليه ولا يثرب عليه، يبين له الصواب ويبين له الحق وأن عليه أن يصلي مع الجماعة. وليس هناك أحد من العلماء يقول إن من لا يصلي في المسجد مع الجماعة يطرد من البيت ولا يؤجر، هذا أبدا ما قال به أحد من أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين ومن الأئمة. ولذلك هذه المسألة إذا كان يرى جواز الصلاة في بيته وترك الجماعة وأنها سنة مؤكدة، فإنه لا يعامل معاملة من يعتقد الوجوب، من يعتقد الوجوب له حكم. وعلى كل حال عقد الإيجار عقد منفصل ليس له علاقة بصلاح الإنسان وفساده، إلا إذا كان الفساد متعديا إلى الغير، يؤذي الناس ويضر بهم في جيرته ونحو ذلك، هذا من الأمور التي قد إذا عرض على القاضي فسخ بها عقد الإيجار. أما بالنسبة للأصل فإن عليك أن تفي له بالعقد، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبينك وبينه عقد إيجارة تتمه كما أمرك الله بإتمامه، وتنصحه وتدله وترشده. وأما إخراجه من بيتك بعد إيجارته فهذا ليس من حقك، والله تعالى أعلم.